اللهم اجعل لا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى في آخر لقاء التقينا فيه مع هذه السورة الكريمة، وقفنا مع ذكر هذه السورة لنبي كريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو سيدنا إسماعيل، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فتحدثت مع حضراتكم في علة ذكر هذه السورة الكريمة لسيدنا إسماعيل بهذا الوصف على وجه الخصوص، وهو أنه كان صادق الإيه؟ صادق الوعد. ثم قلت لحضراتكم لماذا قالت هذه السورة أنه كان رسولا نبيا، ولم تكتفي بقولها كان رسولا، ولم تكتفي بقولها كان نبيا. وقلت لحضراتكم لأن بعض الأنبياء يبعثون على منهج من سبقهم، فإذا أضيفت له شريعة وكان له منهج خاص أصبح نبيا رسولا. ولذلك كما قلت لكم كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ومن أجل هذا خصه الله سبحانه وتعالى بذكر هذا الوصف، فقال إنه كان رسولا كان رسولا نبيا. حقيقة الأمر لما تنظر إلى ذكر سيدنا إسماعيل في هذه السورة ترى أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أمرا يتعلق بصلاح قلبه وبصلاح عقيدته، وذلك حينما قال كان رسولا نبيا. لا يمكن للمرء أن يكون رسولا نبيا إلا إذا كان موحدا، إلا إذا كان صالح القلب وصالح العقيدة، هذا هو صلاح القلب. أيضا الآية أشارت إلى صلاح الخلق، ومن قمة صلاح الخلق ما ذكرته الآية إنه كان صادق صادق الوعد. إذا وصفته الآية بصلاح القلب وبصلاح الخلق، ويأتي السؤال: هل يكفي أن يكون المرء صالح القلب وأن يكون صالح الخلق بس عليه ده كده، ولا في حاجة ناقصة؟ هو التوحيد ده صالح القلب، خلاص انتهى الأمر. أنا أقول الآن هل يكفي أن يكون المرء صالح القلب وصالح الخلق؟ كفاية. ما هو ده صالح الخلق، ما هو العمل هو صلاح الخلق، ها؟ يبقى كفاية، ها؟ لا، في إصلاح الآخرين. يعني لا يمكن أن تكتفي بأن تكون إيه؟ أن تكون صالحا. أنا أكتفي بأن أنا أكون صالح وأترك الناس كما هم وأقول ما لا علاقة لي بي، أنا صالح، فلا مانع أن تكون زوجتي متبرجة وتكون كاذبة وتكون تاركة للصلاة، المهم أنا صالح. لا مانع ان يكون اولادي منهم الفاسد ومنهم شارب الخمر ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، المهم ان انا صالح. لا مانع ان يكون عمي خالي ابي امي اللي حواليا كله فاسدين. لا، من اجل هذا انتم لما تعودوا الى هذا المنهج الطيب الذي رسمه لقمان لولده، فقال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، يبقى ده صلاح ايه؟ صلاح القلب، العقيده يبقى القلب، هذا هو صلاح القلب. وبعدين يقول يا بني اقم الصلاه، يبقى ده صلاح الايه؟ الخلق والجوارح. ها بس كده؟ وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. اذا انا وظيفتي ليست في كوني ان اصلح قلبي وفي كوني ان اصلح جوارحي، لا، لوظيفة اخرى وهي القيام باصلاح الايه؟ باصلاح الاخرين. هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: كنتم خير امة اخرجت للناس لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. واللي جلب اللعنة لبني إسرائيل، ها، إذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ليه؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، والعياذ بالله. فقمة الإجرام في هذا. ولذلك انت حتى لما تنظر إلى هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: خيركم من تعلم القرآن، بس من تعلم القرآن، بس من تعلم القرآن وعلمه، يبقى لابد ان انا بعد ان اتعلم ان اكون، فلابد ان شاء الله تعالى كما قلت للمرء بعد ان يتعلم لابد وان يكون لابد وان يكون معلما، فلا اكتفي بخاصة نفسه. ومن هنا لابد ان انت تأخذ بالتدريج، المرء لابد ان يبدأ بنفسه اولا، هذه نمرة واحد. ثانيا يبدأ باهله وقرابته، ثم يبدأ بعامة الايه؟ بعامة المسلمين. اذا ناخذ بالتدريج. ولذلك اعتقد ان الله سبحانه وتعالى لما تحدث وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: قم فايه؟ فانذر، وثيابك ايه؟ وطاهر، خلاص كل ده اصلاح لليه؟ للنفس. كل ده اصلاح لليه؟ للنفس. بس خلاص، المهم ان انت تصلي وتطهر ثيابك وتكون خالص لله وبعد العباده لله. قال: وامر ايه؟ اهلك ايه؟ بالصلاه والصبر عليه. يبقى لابد بعد ما التزم اسعى الى الزام الاخرين، بس تبدأ بمين؟ اهلي. اهلي بعد ما بعد نفسي، خلاص ده نفسي دي انتهت. ابدأ بمين؟ باهلي، كما قال الله سبحانه وتعالى: قوا انفسكم وايه؟ واهليكم. ولما ترجع الى دعاء سيدنا ابراهيم، شبه له: والله الذي لا بد ان احنا نلتفت الى هذا: رب اجعلني مقيم الصلاه انا الاول، ايه؟ ومن ذريتي. تمام. طيب تعالى ننتقل لدعوة اخرى: رب اغفر لي ولوالدي. قال الاول وبعد كده بنظر لمين؟ للوالدين، وانظر لمين؟ للذرية، وانظر لمين؟ للاهل ولليه؟ وللاقارب، ثم انظر لعامة الناس. فالمرء لا يكمل الا بهذه الثلاث: اصلاح القلب، واصلاح الجوارح، وإصلاح الآخرين. لا يمكن أن يتحقق لي الكمال وأن تبرأ ذمتي وعهدتي بين يدي الله إلا بهذه الأمور، بهذه الأمور الثلاثة. هنا إسماعيل كان صالح القلب وكان صالح الخلق، وكان لابد أن يسعى إلى إصلاح الآخرين. القرآن يصور هذا الجانب، فيقول: وكان يأمر أهله. البعض قال أهله، المراد بالأهل الأهل حقيقة، وده ما ينبغي أن تبدأ بهم، يبقى زوجته، أولاده، ناسه، أمامه، أخواله، وكل من حوله، خلاص يبقى هو ده أهله. والبعض الآخر قال: وكان يأمر أهله المراد احنا دائما في الدعاء لما بنيجي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ايه المراد بآل محمد؟ لا اهله يبقى داخل فيهم ابو لهب ويبقى داخل فيهم ابو طالب. ها ها خد بالك يا شيخنا الآل والأهل احيانا تطلق على من تربطهم بك رحم واحيانا تطلق على من اجابوك زي كلمة الأمة. زي كلمة أمة ربنا سبحانه وتعالى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس اجمعين مش كده ولا ايه؟ وعشان كده بيجوا يتكلموا عن الأمة التي أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في أم الدعوة وأم الإجابة. أم الدعوة وأم الإجابة. فبعض الناس اللي كفروا يقول لك ما احنا داخلين في الخيرية كنتم خير أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا يعني بقى احنا من الأمة دي. نقول لا في أم الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة الناس جميعا اللي أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمة الإجابة اللي هم مين؟ من استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك كلمة آل وكلمة أهل هتطلق على من ترتبط معهم في الرحم والنسب يبقى اسمهم إيه؟ أهلك. وقد تطلق على من أجابوك وكانوا معك على نفس العقيدة. تمام؟ فأنا آلي الآن مين؟ آلي مين؟ المسلمون ممكن. وآلي أبويا وعمي وأخويا ممكن. ممكن. ومن هنا لما قال أهل العلم وكان يأمر أهله المراد أهل النسب والرحم والمصاهرة ولا المراد أهله في الايه؟ في الدين والايه؟ الدين والعقيدة. هذا هو ما قاله عليه. فالبعض قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة يبقى أهله لهم أهله أقاربه لأن هو الأصل أن يبدأ بهم بعد إيه؟ بعد نفسه. والبعض الآخر بيقول إن المراد بالآل أو بأهله هنا هم من اتبعوه وأجابوه وكانوا على دينه وكانوا على عقيدته لأنهم هم الذين ينتفعون بالأمر بالصلاة والإيه؟ والزكاة. لأن غير المسلم لا يؤمر بالصلاة والزكاة. أما اللي يؤمر بإيه؟ ها؟ لا لا يا أخي يؤمر بالتوحيد أولا. المشكلة اللي أنا أمر بالتوحيد أولا ولا أمر بالصلاة والزكاة والحج والكلام ده؟ لا لا لابد إن احنا يؤمر أولا بالإيه؟ بالتوحيد. ولذلك أي كل ما يأتي أمر في القرآن الكريم تسمع فيه صلوا زكوا تعرف ان هو مين؟ للمسلمين. ها؟ لكن لما يجي بقى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فعلوا كذا فعلوا كذا تعرف من ده مين؟ ها؟ للمشركين. فنحن كما قلت الامر اولا لغير المسلم يأتي بالدعوة للإسلام. اما باقي شرائع الإسلام تأتي بعد ان يستجيب لعقيدة الايه؟ لعقيدة التوحيد. فقال يأمر اهله بالصلاة والزكاة يبقى أهلهم مراد أهل الإيه؟ أهل الاستجابة الذين استجابوا له وكانوا معه في الدين وكانوا معه في العقيدة. كلام واضح؟ تمام؟ يبقى دي وكان يأمر أهله إيه؟ بيبقى سيدي قال بالصلاة والإيه؟ والزكاة. طبعا هتجد إن بعض الناس بيفسر كلمة صلاة بالطاعة والانقياد وكلمة زكاة بتزكية النفس وطهارتها. إذا كان بيأمرهم بالطاعة والانقياد لله وبطهارة النفس بعد فصرة كده. لكن خذوها قاعدة واحفظوها. اللفظ لما بيأتي في القرآن الكريم يصرف إلى أقرب معانيه على طول كده. ما دام المعنى القريب ده غير مستحيل ومدام لم تأتي قرينة تصرف هذا اللفظ عن المعنى القريب إلى معنى إيه؟ إلى معنى بعيد. واضح الكلمتين دول بقولهم تاني قاعدة احفظها على مستوى التفسير كل عشان في بعض الناس ممكن يضحك عليك في تفسير أي آية يقول لك أي كلام. أي كلام ليك معنى ظاهري هو يجيب لك معنى بعيد قوي. تمام؟ فنقول له معلش انا مش هقبل منك هذا المعنى الا اذا كان لديك حجة من اثنين، يكون المعنى القريب اللي انا فاهمه مستحيل، يكون المعنى القريب اللي انا فاهمه جات قرينة، يعني ليه نص يقول مش هو ده المراد، المراد معنى تاني، ايه معنى تاني بعيد. تمام؟ وعشان كده بقول اللي جم فصاروا اللفظ هذا، هذين اللفظين الصلاة والزكاة على الطاعة والانقياد وطهارة النفس، صرفوا اللفظ عن أقرب معانيه. أقرب معاني كلمة صلاة عندنا يعني ايه؟ صلاة المعروف. زكاة يعني ايه؟ العبادة الايه؟ العبادة المالية. تمام؟ فنقول له أولا توارد هذين المعنيين أولا غير مستحيل، لأن الصلاة عبادة متأصلة في كل الشرائع من لدن آدم حتى خاتم أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، والزكاة كذلك، والزكاة كذلك. وأعتقد أن مظاهر الصلاة موجودة على لسان كل نبي وفي كل شريعة، وفي كل شريعة. لما تيجي لأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم أعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبه هو إسماعيل، يقول أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، يعني كان في طواف. ده فين؟ ده من إمتى؟ سبحان الله. وكان في اعتكاف، شوف من إمتى، مش حاجة لسه احنا بنعملها النهاردة، لا. والركع السجود، مظاهر الصلاة موجودة عند كل الأنبياء. كذلك الزكاة عبادة أيضا متأصلة موجودة عند كل الأنبياء من لدن آدم إلى أن وصلنا إلى ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله عيسى. وأعتقد أن الآية مرت علينا وأمرنا بالصلاة والإيه والزكاة ما دمت حيا، فعبادتان متأصلتان. فنقول له كان يأمر أهله بالصلاة، صلى صلوا. أما كيفية هذه الصلاة هذا هو الأمر الذي نجهله. كل صلاة ما خلت من ركوع وسجود زي ما صور لي القرآن، لكن كان بيقال إيه في الركوع، كان بيقال إيه في السجود، كان بيقال إيه في القيام، دي مسائل نحن لا أو ما وقفنا إيه ما وقفنا عليها، ولكن عبادة موجودة خلاص انتهت انتهت. فزي ما بقول إني يبقى الصلاة هي الصلاة المعروفة، الزكاة هي الزكاة الإيه هي الزكاة المعروفة. وأيضا أنا بقول إني دايما يجي في كل العبادات هتجد إن الصلاة والصيام والزكاة والحج الأربعة مع شهادة أن لا إله إلا الله، الخمس أساسيات التي بني عليها الإسلام بنيت عليها سائر العقائد، سائر العقائد، ما من عقيدة إلا وقامت على هذه الأمور الخمس. لا إله إلا الله ده صلاح للإيه؟ للقلب. إقام الصلاة ده صلاح للإيه؟ للجوارح، صلاح للإيه؟ للجوارح. إيتاء الزكاة بالعبادة المالية التي لابد منها. الصوم ده لأن فيه صبر وإخلاص، وترك لأن كل لأن العبادات تقوم على كده، ما هو فعل وما هو إيه وما هو ترك. فإذا كانت الصلاة فعلا فإن الصيام إيه ترك، قائم على الترك، ففيها مظهر الترك فلابد أنها تكون موجودة. والحج بما فيه من مظاهر ومشاعر واجتماع الناس وإلى آخره، هذه عبادات متأصلة قامت عليها كل الشرائع وكل الأديان السابقة. فلما يجي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أولها وابعدها وأقول مش عارف المراد بها كذا، ليه؟ ليه هذه الصلاة وهذه الزكاة؟ وهذه إشارة قرآنية إلى أنه ينبغي علينا أن نهتم بأمر الصلاة وأن نهتم بأمر الإيه؟ بأمر الزكاة. وابتدت أن القرآن الكريم جمع بين الصلاة وبين الزكاة في آيات القرآن الكريم فيما يعني يقرب من 82 مرة. يجي الأمر بالصلاة مع الأمر بالإيه؟ مع الأمر بالزكاة، لابد يكون الاثنين كده في مشكات واحدة. الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. لأن زي ما قلت لكم الصلاة وإن كانت دليل على الحب والانقياد أو مظهر بيشير إلى الحب والانقياد لله، فهذا المظهر يحتاج إلى دليل وبرهان. الدليل والبرهان يكمن في العبادة المالية. وعشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين اللي صور فيه أمر الصلاة وأمر الصدقة، والحديث صحيح مسلم هتجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان. سيب دليل سيب دليل تصلي تصلي بتصوم وتعمل كل ده سهل على الإنسان كل ده سهل على الإنسان لو صاب يقول لك أبيني بوفر للناس ونشيري هذا تمام. ولو صلى هو قاعد فيش حاجة مفيش مشاكل. اللي يتعبه هو ايه بقى انه يدفع بقى يطلع دي مسألة صعبة قوي على النفس وتجد بقى العراق ما بين النفس والنفس الأمارة بالسوء وما بين النزعة الدينية الموجودة جواك طلع لله والعراق شغال والمعركة شغالة. فأيهما ينتصر حبك لله ولا حبك للمال؟ فلو خرجت بقت المسألة واضحة فقد انتصر فيك حب الله فكان إخراجك برهانا على صدق حبك لله. فلا بد يجمع ما بين الصلاة ما بين الزكاة لأن إذا كانت الصلاة أنت بتقول أنا بحب الله فكل عمل لا بد من كل دليل وبرهان. برهان إيه اللي إيه صدق الزكاة صدق ودينك يا اللي بتسجد وتقول الله أكبر وأنت محب لله وأنت كذا وأنت كذا راح فين. وعشان كده جبت لازم ما بين الصلاة وبين الإيه وبين الزكاة. إذا كان يأمر أهله بالصلاة والإيه والزكاة وكان عند ربه مرضية. كان دي لما تنسب لله ودي قاعدة احفظوها لما تنسب لله لا تعني الزمن الماضي لا يعني لما يقول وكان الله غفور رحيم يبقى كان يعني خلاص ما نواجه الوقت ولا يبقى بعدين غفور رحيم. وكان الله عليما حكيم كان حينما تنسب إلى الله جردها جردها عن أن تقول يا للزمن الماضي وإنما يكون المراد بها التعبير الملازم لكل الأزمان. يبقى كان وهو كائن وسيظل إن شاء الله تمام. إذا وكان عند ربه مرضيا يعني حاله وشأنه عند الله ده المعنى حاله وشأنه عند الله أنه مرضي مرضي فيما مضى والآن وإن شاء الله إلى أن تقوم له إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومرضي تشير إلى أنه قد أخذ رضا الله. بس بعتوكش بعض أهل العلم بقول زكاة طهض عمل هي أكبر معنى هو ده اللي بيحمله الله أن يكون الله راضيا عنه. فأنت عايز بعد كده فراضيا عنه غفر له لا يمكن يكون راضي عنه لذلك غفر مزكيه لا يمكن يكون راضي عنه لذلك مزكيه مطهره لا يمكن يكون راضي عنه لذلك مطهره. وعشان كده أي تفسير لهذه الكلمة تجد في كتب التفسير يبقى تفسير بجزء من المعنى في التعبير بقى بجزء من الايه بجزء من المعنى لأن كلمة مرضي يعني راضي الله عنه دي خلاص اي معنى هتقولك ايه داخل فيه اي معنى من معاني غيرك ايه داخل فيه موفق معلم كذا يعني مصان الجنة كذا كذا كل ده داخل في كلمة ايه كان ايه وكان عند ربه ايه وكان عند ربه مرضي تمام. القرآن الكريم ينتقل من سيدنا اسماعيل الى نبي اخر فماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب إدريس. حقيقة الأمر أنت ما تجد لسيدنا إدريس ذكر ولا قصة في القرآن الكريم إلا هذا التعبير. هات لي ذكر سيدنا إدريس أو له قصة في القرآن. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا إسماعيل فده ذكر إسماعيل بصور أخرى والكلام عنه كذا وكذا وكذا وكذا. وإذا كان القرآن الكريم ذكر ذكر سيدنا زكريا عن يعني الصورة اللي معانا دي أعتقد إن زكريا سيدنا زكريا قال ذكر في صور أخرى من آل عمران تمام مريم كذا كذا كذا عيسى هتجد ما من نبي إلا وقالوا إيه ذكر ومفصل وبالتفصيل تفاصيل كثيرة جدا للأنبياء موسى هارون تفاصيل كثيرة جدا إلا سيدنا إدريس. القرآن الكريم اختزل اختزل او اجمل عشان يصح تعبيري كفار. واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ومن هنا قال ان اي كلام حتقوله عن هذا النبي هيبقى ايه؟ رجم بالغيب. وعشان كده هم بيقسموا قصص الانبياء او بيقسموا الكلام عن الانبياء الى ثلاثة اقسام. نبي جاء ذكره في القرآن مفصلا. ونبي جاء ذكره في القرآن مختصرا زي ما معانا كده او مجملا. ونبي لم يأتي ذكره في القرآن اصلا. قد ربنا قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. يقعد بقى ناس يخمنوا ويقعد في الانبياء اللي جه ذكرهم 25 اللي بدأ ذكرهم 2500 فجبتها من ايه؟ طب جبتها من ايه؟ قال جبتها من ايه؟ كل ده رجمي بالايه؟ كل ده رجمي بالغيب. فده رجمي بالغيب برضه رجمي بالغيب. لان احنا لو قيل ان جئنا بارقام من الكتب السابقه احنا لنا موقف من الكتب السابقه. الموقف ده بيتلخص في نقاط ثلاث. ما ذكر في الكتب السابقه اما ان يوافق ما عندنا واما ان يخالف ما عندنا واما الا تعرف له موافقه ولا مخالفه. فان وافق ما عندنا قبلنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاء إلى المدينة وسأل يهود لماذا يصومون يوم عاشوراء؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه شكرا لله وصمناه. إلا ألودة وافق ما العلم اللي كان عند النبي وافق، ولذلك قال نحن أحق منكم إيه؟ لموسى. تمام. إذا وافق ما عندنا خلاص. أو أن يخالف ما عندنا، وما أكثر ما ذكره وهو يخالف ما عندنا من ذكرهم للذبيحة على أنه إسحاق، ذكرهم لقصة طرد آدم من الجنة على أن حواء هي التي أغوته وكان معها حية في قلب الجنة وكلام خرافات كله، فهذا يخالف إيه؟ يخالف ما عندنا. فما خالف ما عندنا نعمل فيه إيه؟ نرده ولا نقبله. تمام. في أمور لا نعرف لها موافقة ولا مخالفة، منعرف لها لا نعرف لها لا موافقة ولا مخالفة. لما يجوا يتكلموا عن أصحاب الكهف، تمام، وبعدين يذكروا أصحاب الكهف بالاسم، لا عندنا حاجة في ديننا بتقول فعلا أسماءهم دي، ولا عندنا حاجة في ديننا بتقول مش أسماءهم دي، فلا نعرف لا موافقة ولا نعرف إيه مخالفة. وأمور كثيرة جدا على هذا المنوال ما تعرف لها لا موافقة لا تعرف لها ايه ولا تعرف لها مخالفة. طيب الذي يوافق ما عندنا نقبله، يخالف ما عندنا نرده، لا نعرف له موافقة ولا مخالفة. زي ما قال اهل العلم نتوقف فيه. نتوقف فيه يعني ايه؟ يعني كل الله اعلم. لا نصدقه لاحتمال ان يكون كذبا، ولا نكذبه لاحتمال ان يكون ايه؟ أن يكون صدقا، ولكن لا نتخذه لا علما ولا قانونا. فحتى لو ثبت أني باقي الكتب أو الكتب السابقة ذكرت عدد هؤلاء الأنبياء، فذكر هذا العدد لا نعرف له موافقة ولا نعرف له مخالفة، فنحن متوقفون فيه، فلا يصير علما عندنا ونسمي بناء رجم بالغيب. حتى الآن نقول رجم بالغيب. تمام. فزي ما بقول أني ابن إبريس كان من الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم ذكرا إيه�مجملا بس. وجاء في معرض هذه السورة اللي كان زي ما قلت المراد منه شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وإتلاف صدره وتفسيره بأحوال الأنبياء، وإن ما من نبي إلا وآل أمره إلى النجاح والفلاح فلا يحزن ولا يبتئس. هذا هو المراد. فربنا سبحانه وتعالى بيذكر هذا النبي الكريم. وانا عايز اقول ان هذا النبي الكريم الله سبحانه وتعالى اجمل قصته كأنه بيقصد من وراء هذا والله أعلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي مع ما كان له معاناة طويلة ولا مشاكل كثيرة ولا ولا ولا ولا ومع هذا رفعناه مكانا إيه عليا. فما بالك بحالة أنت بقى ما أنت من أولي العزم الليبرالي اللي حصل له واللي واللي واللي تكون مكانتك فين؟ واضح المسألة؟ تكون مكانتك فين؟ ولذلك يقول إيه؟ يعني بعض الناس يجي يسأل يقول إيه؟ طب هو عمل إيه عشان يعني ربنا يقول رفعناه مكانا إيه؟ مكان عليه يكفي أنه كان داعية يبلغ عن الله يبقى رفعناه مكانا إيه؟ مكانا عليا خلاص. فما بالك بقى باللي ابتلي واللي قاسى واللي حالة 23 سنة وضرب وهيج وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فكذا لك يكون مكانه فيه. فتعال بقى نشوف ماذا قال أهل العلم في شأن سيدنا إبليس بما صح بما صح ما لم يصح ما لا, لا, لا علاقة لنا به. ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب إبليس. طبعا بعض المجتهدين قال إن إبليس نسبة إلى المداقسة وما سمي بإبليس إلا لكثرة مدارسته للصحف التي انزلت عليه. تمام. هذا طبعا اجتهاد في غير محله خاصة لبعض يعني لو أنت في يعني فعلا دراسة وعلم مش هتقبل هذا الكلام لسبب بسيط جدا لأن الكلمات المشتقة والمنسوبة دي الكلمات اللي هي كلمات اللي ايه العربية الاشتقاق والنسبة ده دي في اللغة اللي ايه اللغة لفظ إبليس في الأصل لفظ ايه أعجمي أعجمي لفظ إبليس في الأصل لفظ أعجمي. فكيف انه لما سمي اشتقاقا من المدارسة ونسبة إليها وهو في الأصل لفظ أعجمي واللفظ الأعجمي لا ينسب ولا يشتق عشان تبقى عارف يعني. فدي من ضمن الاجتهادات اللي قالوها او الحاجات اللي بيطلب لها بعض الناس ولكن زي ما قلت اجتهاد ايه اجتهاد بني على الخطأ. تمام. لكن هذه معلومة قالوها وبعض اهل العلم قال ما فيش مانع ان يكون هي الكلمة اعجمية ويكون هو فعلا من الاصلها هذا والله اعلم. فاحنا في النهاية برضو نقول الله اعلم. فإن ادريت هتجد ان في رواية اخرجها الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس بيخبر قال إبليس كان قبل نوح بألف سنة يعني زمن سيدنا إبليس أسبق من زمن سيدنا نوح. بيستأنسوا في هذا بحاجتين الرواية اللي جات عن مين عن ابن عباس دي وابن عباس مدام يقول هذا الكلام لا يمكن ان يكون قد قاله من قبل ايه من قبل رأيه وعشان قبل الرواية اللي بيسموها لها حكم المرفوع يبقى اكيد سمع من النبي وان لم يكن حتى صلاح حدا قال رسول الله. فهذه الرواية بيخبر فيها ابن عباس ان ابليس اسبق على نوح بألف ايه بألف سنة. قالوا بيأكدها الختام اللي ربنا سبحانه وتعالى ختم به الحديث عن هؤلاء الأنبياء فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. شوف هيقسم الأنبياء اللي يذكرون كم قسم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فلو بصينا ممن حملنا مع نوح يعني من ذرية من حملنا مع نوح يبقى سيدنا إبراهيم اللي جه ذكره لأنه من ولد سام ابن نوح. تمام. ولو بصينا ومن ذرية إبراهيم يبقى يخش معنا إسحاق ويعقوب وإسماعيل. تمام. ولو خدنا ومن ذرية إسرائيل يبقى يدخل معنا موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى واللي من ذرية إسرائيل. فباقي دلوقتي عندنا من ذرية إيه آدم فيبقى مين يبقى هو إبليس. فقالوا إن إبليس كان من ذرية آدم وكان قريب جدا، بل في بعض الآثار الله أعلم صحتها بتشير لأنه يعني رأى آدم وعياشة، رأى آدم وعياشة تمام، وهو سابق على سيدنا نوح بألف سنة. في البعض ما عجبوش الرأي ده، ما عجبوش الرأي ده ليه؟ ليه؟ يقول لأني لو حضرتك رجعت للحديث الطويل حديث الإسراء والمعراج، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى اتبالك التقى بآدم، فآدم رحب به وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. من حق آدم يقول كده كده ليه؟ لأن سيدنا رسول الله من ذريته. ولما التقى بإبراهيم واخد بالك برضو قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ولما التقى بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقالوا إني لو إدريس أسبق من إبراهيم كان الأولى إن يقول إيه، إن أسبق من نوح كان الأولى إن يقول مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فمعنى إن يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فده يدل على إنه مش قديم كده، مش يعتبر مش من الآباء القدامى كده، واخد بالك؟ فإزاي يعني كله كده؟ طبعا دي ما هيش مشكلة في الأصل، وإن بدت لأول وهلة أنها مشكلة، لأن الكل طيب عيسى قال له مرحبا بالأخ وموسى قال له مرحبا بالأخ تمام، مع إن دول بالنظر إلى عمرهم وعمره كان الأصل يقول له برضه مرحبا بإيه؟ مرحبا بالابن. فما فيش مانع إن يكون سابق في السن أوي ويعبر هذا التعبير من باب تواضعه وقربه واعتبار الأخوة في الإيه؟ في النبوة، زي ما قال النبي نحن معاش الأنبياء إيه؟ إخوة لعلات. أه؟ تمام؟ ديننا إيه؟ ديننا واحد، نبقى الكلام ولا إيه؟ فإخوة، فدي ما هيش مشكلة. فكان الراجع زي ما قلت لكم من الروايات ومن التحقيق إن إدريس كان أسبق في الميلاد وفي الدعوة على سيدنا إيه؟ على سيدنا نوح. سيدنا إدريس يمكن جاءت الإشارة إليه، وده ما ذهب إليه بعض علماء الحديث في حديث رواه معاوية بن الحكم السلمي. ومعاوية بن الحكم السلمي كان من الناس اللي ليها نظرة في النجوم، يعني ينظر في النجوم والفلك وما إلى هذا. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم متكلم عن الكهانة والعرافة والمش عارف إيه، فخاف معاوية بن الحكم السلمي، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في النجوم والخط في الرمل وما إلى هذا، اللي كان ليهم طقوس معينة نبص في النجوم ويحددوا اتجاهات ويحددوا هبوب الريح ويحددوا مش عارف إيه. فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا من أنبياء الله كان يخط، كان برضو ليه شغل في الفلك والخط والمش عارف إيه وما إلى هذا، فمن وافق خطه خطه فهو ذاك. فاللي يكون ربنا اداله نفس الموهبه دي، فقالوا ان النبي ده المشار اليه هو سيدنا ادريس، وقال ان هو كان من معجزاته النظر في الفلك وفي النجوم، وكذلك بيقول ان هو اول من استخدم الخط يكتب ويخط، يعني نبي الله ادريس هو اول من استخدم الخط، وقال هو ايضا اول من استخدم الخياطه في الثياب، يعني ما فيش حاجة اسمها، ما كنتش لسه أعرف حاجة اسمها الخياطة. وأول من صنع آلات الحرب والمتاريس والمكاييل والموازين، كل ده كلام بينسبوه إلى سيدنا إدريس، ذكرته الكتب السابقة وأيدته بعض روايات عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن سيدنا إدريس فبيقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان إيه صديقا نبيا، وأعتقد إن كلمة صديق دي مرت معانا وإحنا بنتكلم عن سيدنا إبراهيم، وقلنا إن كلمة صديق بتعني كثير الصدق وكثير التصديق، تمام؟ كثير الصدق هو صادق في نفسه ومصدق لربه، لربه لربه تمام، لان هو انت لا تمتدح بكونك صديقا لمجرد انك بتقعد تصدق الناس في كل يقولوه، ده ما بقاش صديق، ده بقى ايه؟ ده بقى احمق. اللي صدق كل حاجه تقولها له الناس ما بقاش صديق، ده ايه؟ احمق. فلا توصف بكونك صديقا الا اذا كنت تصدق من هو مستحيل عليه الكذب، فهنا بقى سمى ايه؟ صديق. فمن من الذي يستحال عليه الكذب؟ يا الله يا رسوله، كده على طول كده على طول. وعشان كده ابو بكر كانت قاعدته في النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان قد قال فقد ايه؟ فقد صدق، فسمي بايه؟ الصديق، لانه كان يصدق من يستحيل عليه الايه؟ كذب. لكن قولك صدق كل اللي قالك في من يجوز في حقه الكذب، اذا ليس هذا مما تمتدح به بل مما تذم به والعياذ بالله. تمام. فالقران بيقول انه كان صديقا نبيا. تمام. وجزاء عند الله اختزل الكلام خالص، طب عمل ايه قومه ايه وعملوا فيه ايه؟ قال بس مجرد انه كان نبي ومصدق لله رفعناه مكان عليه. فما بالك بقى باللي زي ما قلت لك ابتلي، هو ربنا عايز يكون نبي كده، فما بالك بيك انت بقى اللي ابتليت وكذا وجرى لك واهلك كذبوك وضربوك وهانوك طردوك وتامروا عليك، فاذا كان رفعناه مكان عليه امال هو ضحك ايه؟ سبحان الله العظيم. يعني فشوف بقى فكر فيها زي ما انت عايز. نعم. لا ده في اللي بيقول ان هو اخنوخ، ولا ايه كلام كتير قوي ده عاملين حكايه. طبعا انا هقول لك من ضمن الحاجات اللي اقولها لك في قضيه في او في قصه او في قول الله تعالى ورفعناه مكانا عليه، نفس تقرا البلاوي اللي كتبت في هذا الامر، يعني في هذا الامر رفعناه مكانا عليه دي. هتبص تلاقيه انه مشي، يعني بيقول لك قصه طويله انه مشي في يوم حار. انا ما بحبش احكي الكلام ده لاني يعني انا بتحرج ان انا اضيع وقتي في مثل هذه المعاصرات. يعني فمشي في يوم حار، فالشمس يعني تعبته قوي، فقال يعني الله امال اللي حامل الشمس ده حاله ايه؟ قال يعني في ملك موكل بانه يحمل الايه؟ الشمس. فدعا الله سبحانه وتعالى انه يخفف عنه حملها وحرها، فالملك فجاه لقى ان الشمس حملها خف وحرها قل معاه كده، ايه الحكايه دي واخد بالك؟ فسأل ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي بيحصل؟ فقال له انا استجبت لدعوة عبدي ادريس ان هو دعالك ان انا خفف عنك حملها وحرها، فراح رايح لادريس وقال له طبعا ان انا احبك وانت دعوت لي فلسه عايز اطلبه، فقال له يا وساب الشمس فانا عايزك تي تي تي تي فانا عايزك يعني تطلب مني اي طلب، فقال له تجعلنا نلتقط ملك الموت، قال له ده صاحبي وحبيبي بقولك حالا يعني. فراح جاب ملك الموت، وكان ربنا قال لمن على ادريس انه طول ما هو عايش يجري له اجر كل من عمل صالحا على وجه الارض. فمعنى كده بقى ان هو ده عايز يعيش اكبر وقت ممكن عشان يحمل اجور يعني لا حصر لها. فقال لملك الموت انا مش عايز اموت، يعني تخليني عايش اكبر فتره ممكنه علشان اخد اكبر اجر ممكن واعبد الله سبحانه وتعالى. فقال له لا كل نفس ذائقه الموت، يعني هتموت هتموت، انا كل اللي انا ممكن اخدمك فيه ان انا اقول لك هتموت امتى، واخد بالك؟ تقعد تقرا الروايه، بقول لك روايه تقعد تقرا فيها ساعه مثلا، لا نفسك قاعد في حواديت الف ليله وليله، واخد بالك؟ كلام طبعا خايف جدا ولا يقال في حق النبي ولا يقال اصلا يعني، لكنه مذكور في اللي طبعا زي ما اقول لك ده عاملين له اللي هو جد الفراعنه بقى واخنوخ ومش عارف ايه ومقصلين الناس ده وعاملين كلام خطير جدا جدا، ده عالم مخابر. وطبعا الكتاب التعبانين دول ما هم بياخدوا زي ما قلت لك بيستوحوا افكارهم هي من الاسرائيليات دي، اللي هي الكلام اللي اصلا يعني حتى مش هقول لك لا تعرف لهم موافقه ولا مخالفه، لا ده بطلانه بين وهو يخالف ما عندنا، لانه يحال على نبي ان يكون بهذه الصوره بهذه الاخلاق، وايه ملك بيحمل الشمس وايه ده؟ ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك ايه؟ تقدير العزيز. هو السماء لازم حد رافعها والشمس حد ماسكها ولا ايه الكلام؟ كلام فاضي يعني يخالف ما هو معلوم حتى من الدين بالضروره يعني. فدعك يعني من هذا الغراء لاني قارئه ارحم منه بصراحه، مش عايز اقوله يعني. فزي ما قلت اني القران لما جه يتكلم عن سيدنا ادريس واوجز قصته وكذا تماما، فقال الحكم فيه ايه؟ ورفعناه مكانا عليا. ايه بقى ورفعناه مكانا عليا دي؟ يعني ايه المراد رفعناه مكانا عليا؟ معناه ايه؟ طبعا معروف ان فيه رفعة مكان ورفعة مكانة، لكن القرآن هنا بيقول ان شاء الله ورفعناه، فجاء بقول ان شاء الله تعالى ان في رفعة مكان ورفعة ايه ورفعة مكانة. القرآن بنص بيقول ورفعناه مكانا ايه مكانا عليه. طيب هو المراد رفعة المكان ولا رفعة المكانة؟ هتجد طبعا ان في بعض اهل التفسير لما يجي يتكلم هيتكلم عن رفعة المكانة، ده يوقع في اشكال، يقول بس القرآن قال ورفعناه ايه مكانا. هقول لك مفيش تعارض ولا خطأ في هذا، لانه بيلزم عن رفعة المكانة رفعة الايه المكان، فلا يمكن ان يكون لك العلو في المكان الا اذا كانت لك العلو في المكان، فلابد ان انت اولا ترفع في مكانة عالية حتى يرفعك الله مكانا عليها. واضح المسألة دي كده؟ وعشان كده لما يجي بعض المفسرين، وده يمكن كنت حضرت رسالة لأخ وللأسف يمكن خدع اللجنة الموجودة بهذا الكلام وأنا جلس بضحك، انه قال ان بعض المفسرين زاد الى ان ورفعناه مكانا عليا، فقال اني مكانا عليا ان بعض المفسرين قال اللي هو النبوة ده مكانا علي النبوة، فبيقول وقد اخطأه لان القرآن قال مكانا ولم يقل ايه مكانة، والنبوة مكانة وليست مكانا وعدد. لكن طبعا انا في قضية نفسي قاعد زعلان، لاني طيب ما لما قال المفسرين ان هي النبوة ما بيستلزم من رفعة المكانة بحيث ما ربنا يجعله نبي، ده هيستلزم عليه رفعة الايه المكان، مش كده ولا ايه؟ ما فيش مشكلة لو فسرت هكذا ويبقى دي رفعناه مكانا عليا، لما رفعناه مكانة عليا وجعلناه نبيا جعلناه في مكان ايه في مكان ايه في مكان عليا. تمام. البعض الاخر بيقول ورفعناه مكانا عليا، وفعلا المكان حقيقة والمراد به الجنة، وقالوا اني فعلا هي اعلى مكان قد يصل اليه المرء، اللي هو في اعلى من كده؟ في اعلى من كده؟ مش اعلى من كده. ولذلك كان في احد الشعراء يمتكن له بالشعر الله احفظه، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد يتكلم، فبيقول ان يعني احنا وصلنا باخلاقنا الى السماء ونريد ان نعلو الى ما فوق ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني يعرف منه فاهم البوذة ولا لا، فقال له وما فوق ذلك؟ فقال الجنة. قال قد صبرت، قال خلاص ما فيش حاجة، في حاجة أعلى من الجنة إن شاء الله. تمام. في حاجة أعلى من الجنة وصلها؟ مش حاجة أعلى من الجنة وصلها. البعض الآخر بيقول ورفعناه مكانا عليا، ده اللي يفسره حديث الموجود في صحيحين البخاري في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به وأخذ يمر على السماوات، فزي ما بقول إن شاء الله تعالى إني البعض لما تكلم عن ورفعناه مكانا عليا فذكر هذا الحديث الموجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما تعلمون في رحلة المعراج إلى السماوات، وفي كل سماء التقى به بنبي. عارفين التقى بسيدنا ادريس في اي سماء؟ في السماء الرابعه، الله يرضى عليك. فقالوا يا دي بقى ورفعناه ايه مكانا ايه مكانا عليا، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل في السماء ايه جعل في السماء الرابعه، فهذه ورفعناه مكانا عليا، فكان هذه لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم ابشر هذا حال نبي، يعني يمكن ما لاقى في الدعوه ما لقيت فابشر بحالك انت، هو ده ملخص. تأتي بقى الآية الخاتمة ربنا سبحانه وتعالى، نعم ما هو بالكلام اللي احنا لسه نقول الحدوتة الحكاية الطويلة اللي انا ذكرت لك جزء منها ولما جاله ملك الموت واتصاحب عليه ومشي معاه والكلام اللي انت يعني اللي احنا ده الدم الحدوت اللي اشتبهات يعني ولذلك قالوا ان مش عارف ايه كان له البشرية في الارض وملكية في السماء وملك الموت حتى لما امر بقبضه ولا قبضه تحت ولا فوق بقت مشكلة حدوتة طويلة اوي يعني ما زي ما قلت لك انا مش يعني رفعت نفسي فوقها تمام. فبتاتي الآية بقى التي لخصت أو أشارت إلى كل من سبق ذكره من الأنبياء. فهذه الآية الله سبحانه وتعالى بيقول فيها أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. طبعا مش هكذا لأنها يكون في سجدة فنرجعها للقاء القادم. هذه الآية بقالينا مع عدة وقفات ان هذه الآية ربنا بيقول فيها أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فما فيش صدقين من النبيين. فاللي حاصل اني جيت ذكر هذه الزمرة الطيبة السيدة مريم واذكر في الكتاب ايه مريم. فده هل في إشارة لأنها كانت نبية من أنبياء الله أم لا؟ هذه واحدة. ثانية بقى عايزين نتكلم عن سجود التلاوة اللي يجي معانا شوية ونشوف أحكامه وشروطه وهل في دعاء معين بيقال فيه أم لا. دي أمور لو حبيت أعرفها يبقى هدينا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. وأرجو أن بعد القيام بقى ما حدش يدخل علينا لأن أنا بكلم العافية. فإن شاء الله تعالى بنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. اللهم اشفنا واشفي كل مريض. اللهم عافنا وعافي مرضى المسلمين. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك شفاء عادلا لا يغادر سقما. اللهم اجعل مرضنا في ميزان حسناتنا وتكفيرا عن سيئاتنا ولا تحملنا منهم ما لا نطيق. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين وعافنا وعافي مرضى المسلمين. وجنبنا الأمراض والأوجاع ما ظهر منها وما بطن. رب العالمين.